إذا صلى المصلي الصلاة بدون خشوع وجاء بالأركان والواجبات والسنن فهل الصلاة مقبولة؟ صحيح هذا في النافذة، صحيح النافذة وليس له منها إلا ما عقل منه وما خشع فيه، لكنه صحيح كما نقرها، إذا كان مطمئن فلنقرها ما تصح من باطلة، أما إذا اطمأن فيها ولكن عنده وساوس عنده أوهام عنده شيء من التفكير صلاته صحيحة ولا تصح.